حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اتمديت في الجرح فيا، بس لما ضمنتني شفت نقطة ضعف قلبي وجتلي منها مسكتني. اتمديت في الجرح فيا، بس لما ضمنتني شفت نقطة ضعف قلبي وجتلي منها مسكتني. قلت هوجع مهما هوجع، همشي وابعد عنها وارجع، مش هيحصل مش هتبعد، اصلها بتحبني. طب اديك خسرتني يا معقلي، قال اسيبك بس قلبي ما كانش يسمع. كنت تبعد عني وافضل برضو مستنية ترجع. كل مرة سمحت فيها حبي ليك كان فيها ينقص. كنت عاتبك وانت تهمل والرصيد عمال بيخلص. خلاص نسيتك واللي كان بينا انتهى. الرجوع بقى مستحيل، فرصك خلاص خلصتها. النهاردة خلاص نسيتك واللي كان بينا انتهى. الرجوع بقى مستحيل، فرصك خلاص خلصتها. خدت منك درس قاسي، طول حياتي ما يتنسيش. عمري ما اتعلق وامسك تاني في اللي ما حبنيش. طب اديك خسرتني يا معقلي، قال اسيبك بس قلبي ما كانش يسمع. كنت تبعد عني وافضل برضو مستنية ترجع. كل مرة سمحت فيها حبي ليك كان فيها ينقص. كنت عاتبك وانت تهمل والرصيد عمال بيخلص. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.